هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة هيام علي، وجاءت تحت عنوان ضاربة الودع. أراها دائما تأتي من بعيد، على كتفيها أمنيات، تحوطها دعوات الأولياء كما يعتقد البعض. حينا قديم بكل ما فيه، البنايات، الأفكار، المعتقدات، كل أهل الحي يضع آماله وأحلامه عليها، كأن بيدها عصا سحرية تضرب بها الرمل مع حبات الودع التي تضربها لتحقق لهم ما استعصى عليهم من أحلام. أراها امرأة كأي امرأة، أما هم فلهم رأي آخر، على الرغم من أن كلامها لا يتحقق منه شيء، لكنهم ما زالوا يتشبثون بالأمان لآخر لحظة. صورتها تقترب بجلبابها الواسع المتسخ، تضع قرطا ذهبيا ضخما في أذنها، شعرها طويل، تتلمس كل يوم واحدة من ذوات الجهل لتدرجها، لتعلم عنها بعض الأشياء عن حياتها، لتكمل القصة بخدعة أصدقها وتضع لها بعض النقود بعد أن تعتليها فرحة بأن أملها بات جليا أمامها. تمر الأيام، يقترب شهر رمضان علينا برحماته. مر 15 يوما من رمضان ولم أرها. كانت تأتي إلينا دائما في هذا الشهر الكريم لنعطيها من خيراته ثم ترحل. أين هي؟ أتشوق لرؤيتها ورؤية الخرافات التي تصبها على أهل الحي. سألت هنا وهناك حتى اهتديت إلى مكانها. دخلت بيتها، كان بابه مفتوحا على مصراعيه. عم الظلام المكان، لم أجد مكانا لأجلس فيه سوى حصيرة قديمة. جلست عليها أمامها، وإذا بها امرأة أخرى لم تكن ترتدي قرطها، توشحت بالسواد. كانت تمسك مسبحة في يدها تتمتم بكلمات لا أسمعها. سألتها عن سبب غيابها، نظرت إلي ودموعها تملأ عينيها دون السقوط، تأبى أن تنحدر خشية الضعف. قالت: توفي ابني، أمهلني الله كثيرا كي أعود، غلبني شيطاني يا ابنتي، أدعو الله في هذا الشهر الفضيل أن يغفر لي ما اقترفته من ذنوب، لكن الله أراد أن يبتليني يا ابنتي، وأنا راضية بقضاء الله. أخبرتها بأن الله غافر الذنب قابل التوب. حمدت ربها بأن أحياها حتى أدركت شهره العظيم. تركتها ودموعي تملأ عيني. يا الله، تجعل في ابتلائك لنا تطهيرا لنا، كم أنت رحيم يا الله. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريبي.